على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال لازمنا نقرأ منظومة رسم المبتدئين عارفين ونحاول المحاضرة هاي المحاضرة القادمة ننهيها إن شاء الله بالسر عليا ونكون ختمنا المدرسة هو عمل بمذهب غير لا يسمى ترجيح صح؟ أرجح مذهب غير طيب نبدأ هنا منظومة رسم ابن عابدين مختصر عليها شرح سواء من عبد الفقير أو استفدت من ابن عابدين بس مختصر هو يوجد كتاب آخر مطبوع شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين يعني أنا محقق مطبوع الحمد لله يعني حوالي 500 صفحة مختلفة عاد ندرس الدبلوم الثاني يعني مش الدبلوم هذا الآن راح نقرأ المنظومة فقط المنظومة نختصر عليها ونشرح إيش أبياتها يعني تخبرنا عن أبرز يعني أو بعض قواعد رسم السير باسم الإله شارع الأحكام محمده أبدأ في نظامي ثم الصلاة والسلام صرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وآله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام وبعد فالعبد الفقير المذنب محمد بن عابدين يطلب توفيق ربه الكريم واحد والفوز بالقبول في المقاصد وفي نظام جوز نظيف وعقد در باهر فريد سميته عقود رسم المفتي يحتاجه العامل او من يكفي لكن بدايه مجرد مقدمه الان سماها عقود رسم ايش المفتي رسم المفتي بمعنى قواعد ايش الافتاء يحتاجه من يريد ان يعمل لنفسه او من يريد ان يفتي ايش غيره وها أنا أشرع في المقصود مستمنحا من صيد بحر الجود يعني لجوء إلى الله عز وجل في ذلك الآن أول قاعدة راح أخذها معنا اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علما هذا الذي قررناه قبل قليل في القواعد أنه نعمل بالراجح عند أهل الترجيح فالمعتمد في حقنا إيش؟ ترجيح أهل إيش؟ أهل الترجيح أو كان ظاهر الرواية إذن أول شيء ترجيح عن أهله بعدها ترجيح ظاهر الرواية ولم يرجح خلاف ذاك ثاني أو كان ظاهر الرواية ولم يرجح خلاف ذاك ثاني الآن ظاهر الرواية متى يا سليمان نعمل به؟ إذا لم يرجح خلافه طيب أو ظاهر الرواية بس مقيد ولم يرجح خلاف ذلك أما إذا رجح خلافه فنعمل بما رجحه المرجحون إذا الفكرة الأولى التي توصلنا إليها هنا أنه إيش لا يجوز أن نعمل إلا بإيش بالرجح حتى أنا شرحت لك الأجيال الآن يوجد تعليقات في الأسفل أنه ابن عبدين يقول الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه فلا يجوز عمل الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع قال ابن الصلاح وعلم أن من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال كما يفعل المعاصرون هذا صح؟ انظروا من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع إجماع هو نعم إجماع لا في المذاهب عند العلماء كل لا يجب أن تأخذ بأي قول ابتداء بدون ترجيح قال في خطبة بوغة اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح إيش الكلمة بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع يعني قولين وترجح واحد بدون أن يكون عندك وجه لترجيحه ممنوع لا يجوز لازم يكون عند الدائم الترجيح مرجح. وهي أمامكم الآية إذا آية الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله إيش؟ فله أجر واحد. رأيتم؟ رأيتم الفكرة؟ هذا الحديث جعله متواترا، نقل الجمع أنه بلغ حد التواتر. هذا الحديث لا يجوز عمل إلا بالراجح، والذين يريدون أن يتركوا العمل بالراجح يوقعون في قول معتزلة. فهمناها؟ يذكر متواتر، متواتر مشهور قريب يعني، لازم في بعض وجوه المشهور يعني ذكروه في المتواتر. جميل. الآن في النتيجة عندنا طريقان في الترجيح. الطريق الأول أن يكون الترجيح من خلال أهل الاجتهاد المذهب صح، فنعمل بما رجحوا صحيح. رأيتم؟ وفي عندكم هنا عبارة أحب أن أقرأها لكم في السطر الرابع الخامس. قال ابن الهمام: والتحقيق أن المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس. إذن كلكم بلا استثناء تمارسون الاجتهاد أو لا؟ نعم، مع نفسك عندما تطبقين الحكم على نفسك وعلى غيرك، هذا نوع من أنواع الاجتهاد. رأيتم النص؟ ممتاز. والثاني نعم. الثاني أن يكون في ظاهر الرواية، بس هذا مقيد أن لا يكون مرجح إيش غيره، لأن ذكر في ظاهر الرواية يكون ترجيح إيش لا. بس نهاية الفقرة هاي الثانية لا قول المجتهد والمدرس واللازم على في حق المفتي والمدرس قول المجتهد في المذهب، لا قول المجتهد المطلق صحيح خلاص. ولا يخفى أن المتأخرين لصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما أن أهل الترجيح هم أهل أعلم بالمذهب منا، فعلينا اتباع ما رجحوا وما صححوا كما لو أفتونا في حياتهم. إذا انتهينا هذه القاعدة ضبطناها، ننتقل للثانية. وكتب ظاهر الرواية أتت ستا وبالأصول أيضا سميت. أيضا هذا بحث يحتاج إلى تحقيق، يعني الرواية التاريخية القديمة يعني متروك. يعني الشائع في كتبنا المتأخرة أنهم يقولون كتب ظاهر رواية ستة، لكن التحقيق في الأمر يعني أنها كم؟ خمسة، والسادس منها اللي هو الجمع اللي هو السير الصغير، هو نفس السير الصغير الموجود في المبسوط. فلو قابلت المطبوع من السير الصغير وقابلتم مع السير الموجود في الجامع في المبسوط لمحل حسن تجده واحد، لذلك تكون معتمد أنها خمسة وليست إيش ستة. وبالأصول أيضا إذا نسميها كتب ظاهر الرواية، إذا كتب ظاهر الرواية أتت ستة وبالأصول أيضا إيش سميت. خلصنا؟ كذا في الأصل، كذا في الأصول. مع الأصل إذا أطلق محمد حسن الشيباني هو المبسوط، صنفها محمد الشيباني الكتب ظاهر الرواية، صنفها مين؟ محمد الشيباني. حرر فيها المذهب النعماني، ذكر فيها ظاهر الرواية من مذهب أبي حنيفة، الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير، ثم الزيادات هي الخامس مع المبسوط. انظروا تواترت بالسند ايش؟ السند المضبوط. الان كتب ظاهر الرواية على اقوال من تعتمد؟ بالدرجة الاولى تعتمد على قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. احيانا يذكر زفر الحسن، الأصل لا يذكر فيها، ما عرفت يا الحسن الأصل والله، ذاك في الطبعة الموجودة قال ويذكر نادى الزبر بن ليلى وسفيان نادى كقول البخاري بس هي بالدرجة الأولى أبو حنيفة أبو يوسف محمد وأحيانا نادى يذكر زبر لكن الحسن الأصل أن يكون غير مذكور فيها. أما هذا ابن عبدين قد يذكر الحسن لكن طبعا بين أيدينا لاحظت في موضعين فيها مذكور الحسن بن زياد بس في الموضعين كأنه النص مضاف إضافة يعني ليس مبين عليه أنه يعني أصيل الله أعلم. واختلفوا في تحديد كتبها على أقوال الآن كتب ظاهر وما هي في قول هنا ستة الحسنات فيها والقول الثاني أنها أربعة وأخرج السير بقسمين وقول أنها خمسة فلم يعد مين السير صغيرة ويكون قول الثالث هو الراجح صح؟ صحيح؟ أقول واثق الآن للمطبوعات عندما نقابلها. اختلف في تحديد ظاهر الرواية والأصول بعضهم قال أن ظاهر الرواية والأصول نفس الشيء وبعضهم قال لا فرق ما بين ظاهر الرواية وما بين إيش الأصول. حقيقة المشهور أكثر أنه لا يفرق بين ظاهر الرواية وبين الأصول يعني نفس الشيء نقول ظاهر الرواية نقول إيش الأصول سواء قلنا هذا أو قلنا هذا. فالبابلت بن كمال باشا وطشكوف غباء يعني فرقوا وجعلوا الوسوط والزيادات والجامعين الأصول والمبسوط والجامع الصغير والصغير الكبير مظاهر إيه الرواية. طيب كذا له مسائل النوادر إسنادها في الكتب غير ضع. الآن محمد حسن الشيباني له كتب ظاهر رواية اتفقنا وكتب النوادر هاي نقلت عنه بطريق واحد فقط. الآن نريد أن نذهب جولة مع إيش الكتب غير ظاهر الرواية. أول شيء كتب لم تشتهر عن محمد ولا تروى عنه بطرق كطرق في الكتب الأولى اللي هي الكيانيات الرقيات الجرجانيات الهارونيات الكتب. انظروا كيانيات تسمى الكيسانيات نسبة إلى شخص اسمه كيان يقولون الرقيات نسبة إلى الرقة الجرجانيات جمعها محمد بجرجان والهارونيات جمعها برجل يسمى بهارون. هذه الكتب ليست معتبرة كتب غير ظاهر رواية. كتب محمد التي يغلب فيها الحديث بين أيدينا موطأ محمد والله كتب موطأ محمد فيه 1500 حديث ما يزيد فيه 1000 حديث من مرفوع موقوف مما رواه عن مالك وفيه نحو 175 حديثا عن نحو 40 شيخا غير مالك. إذن لاحظوا 1000 حديث رويها عن مالك وفي 175 حديث يرويها عن شيوخ آخرين وعليه شروح عديدة القاري والبيري والكماخي واللفنوي والحجة على أهل المدينة والآثار سواء لأبي يوسف أو محمد يستدلون فيها. والنوع الثالث الآن كتب الروايات المتفرقة اللي هي يسموها النوادر وهي نوادر هشام نوادر ابن سماع وسماع سماع ونوادر الرسل ونوادر داود ونوادر المعلى ونوادر البشر ونوادر ابن شجاع البلقي ونوادر أبي سليمان وآخر واحد هنا قبلها. الآن كتب غير ظاهر رواية إيش انتهى الموضوع بالنسبة لنا كتب ظاهر رواية كتب ظاهر رواية لاحظتم كتب ظاهر رواية أو كتب غير ظاهر رواية قلنا مسائل مر معنا كتب لم تشتهر عن محمد كيانيات كيسانيات رقيات وكتب محمد التي يغلب فيها الحديث موطا والآثار والحجة وكتب النوادر اللي هي ثمانية ابن رستم وداود والمعلى والشوكة. والآن أضاف لها كتب غير محمد في مجرد للحسن بن زياد وفي عندنا الأمالي لأبي يوسف هاي كتب غير ظاهر رواية. إذن عندنا كتب ظاهر رواية الكتب الخمسة بعدين كتب غير ظاهر رواية جعلناها أربع أنواع صحيح لم تشتهر عن محمد الوقيات والقيسانيات، كتب فيها حديث، كتب فيها كتب النوادر، وكتب عن غير محمد اللي هي الأمالي والمجرد، هاي انتهينا من هذا. مين عنده مداخلة في هذه؟ هذه غير معتمدة، بس أخذنا فكرة إنه غير معتمد ما نرمي في البحر، نرمي في المحيط صح؟ الغير معتمدة يعني ابتداءً في نقلها في ضعف صح؟ أو هي بنيت على غير الأصول المعتبرة في المذهب، لكن ينتفع منها ويفتى بها كثيراً صحيح؟ لكن ليس بجيد أن يدرس الطالب دراسة حتى لا يتشوش، حتى لا تتكون عنده فكرة خاطئة في كيفية الترجيح والتعامل معها. كتب ظاهر الرواية يعني هي مصححة ابتداء من محمد، بس كتب غير ظاهر الرواية يعني أشبه بأن تكون كتب فتاوى صارت صح؟ صارت أقوال ووجوه أخرى يعني في المذهب. من عنده في هذا الكلام؟ وبعدها مسائل النوادر خرجها الأشياخ بالدلائل، يعني عندنا عن محمد معين ظاهر وغير ظاهر. طيب العلماء الذين جاءوا بعد محمد خرجوا لنا إيش؟ أقوال. هذا التخريج ماذا سميناه؟ هذا التخريج سميناه جعلناها كتب النوادر، نوادر والواقعة سميناه. يعني تلاميذه تلاميذ تلاميذه ما خرجوه من مسائل وأقوال لم يقل بها محمد أو يقل بها أبو حنيفة ولا أبو يوسف، ما سميناها الواقعات والنوازل. طبعا ألفت كتب لا تعد ولا تحصى في ذلك. يقولون أولها كتاب أبي الليث السمرقندي 375 جمع مختارات النوازل، ثم كلف بعده الكثير الكثير من سجلها مثل الواقعات وفتاوى الكبرى والصغرى. نعم. جيد. من عنده كلام في هذا؟ انتهينا؟ نعم. الآن تنقل هذا. الآن تنقل. إذن عرفنا كتب كم جعلناها على طبقة؟ ظاهر رواية، غير ظاهر رواية، واقعات ونوازل. انتهينا؟ جميل. واشتهر المبسوط بالأصل، هذا مبسوط مين؟ محمد الحسن الشيباني، يسمى المبسوط ويقال له الأصل. وذلك تبقيه 6 تصنيفا. يعني هذا سبب من أسباب تسميته إنه صدقها. كذا الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدم، اللي ما نجد في كلام الجامع الصغير مقدم لأنه مؤلف بعده، فيكون محمد رجع عن ما في الأصل. وآخر 6 تصنيفا ورد السير الكبير فهو إيش؟ فهو المعتمد. طيب خلينا نناقش أشياء لا. أول شغلة إنه التسمية بالأصل هذه قلنا لسبقه تصنيفا صح؟ ويوجد في الأسفل الكتاب كلام إنه سمي هكذا لأنه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة، وبالتالي صار هذا الكتاب أصلا في الفقه الحنفي، يعني هو الأساس الذي يعتمدون عليه في بناء المسائل. خلاص. هذا سبب. سبب آخر يقولون مثلا كان أبو حنيفة يطرح المسألة ويناقشها في مجلسه بينه وبين الطلاب، وتبقى اليومين والثلاثة والأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين، ثم يقول اكتبوها. بالتالي عندما كتبوها كان ما كتبوه هو أساس الفقه يعني مثلا كتب مسائل في الطهارة فهي أساس كتاب الطهارة، كتب مسائل في الصلاة هي أساس كتاب الصلاة، فالكتاب معنى أساس أصل كتاب الصلاة. فصارت هذه المسائل التي أمر بكتابتها وجمعوها في مجلسه بالنسبة لما بعدها إيش أصلا. لماذا سمي مبسوط؟ لأنه مسترسل كبير يعني توسع إيش في داخله. هل انتهينا من هذه المعلومة؟ إذا في نقاش في قضية التسمية. الآن تطلب ظاهر الرواية ما هو ترتيبها؟ مبسوط، جامع صغير، جامع كبير، زيادات، سياق كبير. نعم انتهينا من هذه. من عنده كلام الآن في المثل التي كنا نطرحها انه سبب تسمية المبسوط بالاصل وترتيب كتب ظاهر الرواية عن مين؟ الحنفية. معلومتين، مين عنده عليها كلام؟ الترتيب انه هاي رتبناها في تصنيف لمحمد، يعني انه كتب المبسوط اولا ثم الجامع الصغير، عرفتي؟ ثم الجامع الكبير ثم الزيادات ثم السياق الكبير، هو رتب. فبالتالي كلامه الاخير اقوى من كلام الاول لانه يكون قد رجع عنه. وليس معتب كتاب الكاتب، هذا كتاب الكاتب لمين؟ للحاكم الشهيد، فهو الكاتب. الآن هذا كتاب النسخ متأخر 701 أو 710 وفاته، هذا 334. على حسب الكتب، على حسب الكتب يعني اللي أطلقته، يعني في بعض كتب إذا أطلق نسخ منها كاف النسخ، في بعضها كاف مثلا كتب متأخرة عادة يكون كاف النسخ، كتب متأخرة تكون كاف مين؟ النسخ عادة يعني. هذا مطروح لوحدي لا، بس المبسوط بالصرف اللي يشرح له. فالكافي ماذا جاء؟ جاء الحاكم الشهيد في الكافي، جاء لكتب ظاهر الرواية عند الحنفية، حكينا عنها ستة أو خمسة صح؟ معتمد خمسة قلنا صح؟ ماذا فعل؟ جاء لنفس الأصل لمحمد. مثلا أعطيك مثال، مثل الوكالة تجدها موجودة في النكاح، موجودة في إيش؟ في البيع، موجودة في الإيجار، موجودة في الوكالة. راح الوكالة أسقطها من كل هاي الأبواب وجعلها في مكان واحد. تحت باب مثال، يعني أعطيك مثال ماذا فعل يعني يوجد هكذا. فأسقط المتكرر، مثال متكررة في الأبواب إيش؟ أسقطها، هذا إيش؟ واحد. اثنين، شو في مسائل في الجامع الصغير في الجامع الكبير في الزيادات غير موجودة في الأصل، ماذا فعل؟ أضافها. يعني فيه جهد كبير يعني، فصار يشمل على ظاهر الرواية أقوى هو نفسه، هو نفسه الحاكم الشهيد جمع كتب ظاهر الرواية عند الحنفية في الكافي، وجمع كتب غير ظاهر الرواية عند الحنفية في كتاب المبتغى. كتاب إيش؟ المبتغى. طيب أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأئمة السرخ، إذن أقوى شروحه إيش هو؟ مبسوط، مبسوط السرخسي، مبسوط السرخسي، هذا أقوى إيش؟ أقوى شروح. السرخسي هذا المبسوط المشهور مطبوع في الأسواق وشائع جدا وكذا. جيد. ماذا وصف مبسوط الصرخسي؟ معتمد النقول، ليس يعمل بخلفه يعني بما يخالفه، وليس عنه يعدل. رأيتم الرتبة التي هو فيها؟ كتاب عظيم جدا جدا جميل. طبعا يوجد شروح أخرى على مين؟ على الكافي للإستجابي للأنباري. الترصص انظر هذه العبارة، إنه الترصص يقول مبسوط استرخصي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه. الآن محقق الأصل اللي هو المبسوط لمبسوط محمد ماذا يقول؟ والذي لاحظنا من الاطلاع على كتاب الكافي للحاكم أنه يختصر لفظ كتاب الأصل. إذا لا يبقي عبارة محمد، ممكن شو يعمل فيها؟ يوجدها ويتخذه أساسا، ثم يضيف إليه ما يراه مناسبا من كتب محمد الأخرى وأحيانا من كتب أبي يوسف، لكن الأساس هو كتاب الأصل والعبارة هي عبارة الأصل. يعني يقول قام بعمل مهم قارن بين نسخ الأصل وأثبت الفروق في مواضع كثيرة من الكافي. جيد، إذا حفظنا الآن أن كتب ظاهر الرواية عند الحنفية إيش تفسر منها؟ جمعت في كتاب الكافي لمين؟ الكافي. وقرأ عليه الشرح الترخصي اللي يعتبر هذا إيش؟ عظيم جدا. هذا الذي ألفه وهو محبوس البيان، تجد في نهاية كل جزء منه هذا ما أملاه العبد الحبيب كذا، وكان محبوس عنه القلم المحبرة والقلم والورق وكله. وهي لحظة يكاد يكون في المذهب الحنفي نمبر 1. ويقول في الكتاب قال مالك قال الشافعي ودليل مالك كذا، والجواب على دليل مالك قال الشافعي والجواب على دليل الشافعي. كان محبوس عنده القلم كل شيء هكذا محبوس ويذكر خلاف. وحججه في رفض يمكن يعني الشافعي لو ينظروا على الحجج اللي استدل لهم بها يفرحوا كثيرا، يعني الاستدلالات قوية. يعني من جانب المبسوط ويقرأ فيه ويرى الترتيب العجيب الذي موجود فيه، يعني هذا ليس عمل شخص بل هو فتح من الله سبحانه وتعالى. أكيد يعني يستحيل أن يكون تسخير من الله، عباراته في غاية القوة، ترتيبه عباراته الدقة. هاي من الكتب المرة معنا الأمس المعتمدة التي تركن إليها ويعول عليها يعني وأنت مغمض، إلا فيما يراعى التطبيق هذا يعني موضوع آخر يعني، بس تمام الاكمل من اقوى الكتب الاعتبار. طيب لماذا لا يدرس هذا المبسوط؟ لماذا لا يدرس المبسوط؟ الدراسه بحث اخر يعني مبسوط مثلا مثال يذكر أقوال وخلافات وآراء، فأنت عندما تقرأ المبسوط ثم تذهب إلى متن تقرأ وترى نعمة المتن يعني إنه أتلك بالخلاصة يعني مثلا، أما هو أتلك بأرواح وآراء ومناقشات واختلافات في ذهن المذهب يعني لا تستطيع أن تسيطر عليها يعني. فهو جيد للقراءة الذاتية يعني القراءة أنت لوحدك، بس هذا واحد. اثنين، هذه الكتب الكبيرة يعني صعب أن تقرأ من أي جهة، تحتاج إلى زمان طويل. إحنا عم نسوي إحنا شرح الوقاية بقينا كمان أشهر صح؟ هذا يوم يعني صعب يعني مثلا 20 مجلد يعني 20 مجلد من يقرأها مع أستاذ يعني، وتعرف يعني قراءة الأستاذ لا ينفع فيها قراءة بدون يعني وقوف كل جملة وتعليق ولماذا هنا ولماذا هنا، فهذا يعني يكون معه إيش؟ صحيح صحيح. طلاب له قابلية يعني كافية حتى يعني صعب مثل هذا أن يقرأ في مع الأستاذ. يلا نقرأ معه يعني مثل شرح مختصر، حتى الشرح المختصر صعب أن يقرأ الأستاذ يعني ما بين شرح يعني هداية يا الله يا الله نستطيع أن نقرأها مع الأستاذ لأن تعتبر شوي طويلة هداية لأنه معناها هي مختصرة يعني مختصرة من كفاية المنتهى يعني يعني مختصرة فكنا نقرأ الهداية بدنا نقرأها قراءة جيدة يعني يعني بدها يعني تنتهي يعني يعني لاحظتم يعني من هذا الباب يعني شيء صعب طويلة يعني يحتاج ثمن يعني كبير جدا فتبقى للشخص يقرأ هو على ضغط الفقه يستطيع أن يجري الآن حاشية عبدين كحاشية أيضا قراءة صعب كحاشية حاشية يعني كحاشية يعني تحتاج عمر يعني تحتاج وقت طويل يعني الذي يقرأ عادة الدر المختار اللي هي الحاشية عليه لو تقرأ الحاشية فيها ميزة ليست موجودة في الترخصي الترخصي يكثر من الاستدلال والمناقشة بالأدلة والمناقشة بالأدلة هذه مثل طالب يعني يستغني عنها يحتاج إلى فروع الدر المختار كله فروع نادر ما يعني يذهب إلى الاستدلال لأن في الزمن فروع جديدة فروع جديدة يعني فما في مقارنة بين الدر المختار والترخصي يعني هذا الكلام أعتقد هذا الكتاب يعني أقل من مدة كثير جدا يعني فتشاهد الكتب الطويلة قراءة رأيه صعب خاصة نتكلم في هذا الزمان يعني أصبح الدراسة الشرعية في هذه الكتب دراسة تكميلية وليس دراسة أصيلة يعني بعبارة أخرى أصبح عندنا نظام تعليمي في المدارس مش موجودة في هذه الكتب في الجامعات مش موجودة فيه أصبحنا نقرأها قراءة إيش خارجية خارجية مع أستاذ يعني تعال أنت بعد كل الأشياء المطلوب منك في حياتك بيكون عندك وقت زائد تقرأ مع أستاذ وتضبط العلم المفروض أن كل دراسة للعلم تكون ضمن النظام الدراسة اللي تدرسيه في المدارس والجامعات صح؟ مثال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلمتي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا في الجنة نسعى برضاك يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال